إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. يونس توك، خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى، تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق، يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من يونس توك. صباح الخير، مساء الخير، حسب الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا يونس توك. الوقت الحالي وصلني سؤال عبر صراحة، يعني وصلتني تنبيه عبر البريد الإلكتروني، لكن لا أدري ما به صراحة هذه الأيام. يعني دخلت لم أستطع الدخول، وأنا حافظ يعني كلمة السر في الحاسوب، فنزلت التطبيق بس ما دخل لأني نسيت كلمة المرور، ولكن دخلت في تويتر ولقيت أن البعض أيضا يعانون من هذه المشكلة. لذلك الذي أرسل سؤاله في صراحة، أو التي أرسلت رسالتها في صراحة، الوقت الحالي يعني لا يمكنني الوصول إليها، فمن فضلك أعد إرسالها عبر الإيميل أو على الصفحة يونس توك في فيسبوك، أو ننتظر حتى يعود صراحة وأجيب عن السؤال. في هذه الأثناء هناك سؤال آخر وصلني، يعني سؤالين في الحقيقة، بس راح نجيب عن سؤال واحد فقط في هذه الحلقة. هو السؤال الأول وصلني عبر البريد الإلكتروني ويقول نصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذي بداية أشكرك على هذا البودكاست الرائع وكمية الفائدة التي نأخذها من كل حلقة، وبعد أشكرك أنت أيضا الذي أرسل الرسالة. ويقول: لقد ذكرت في عدة حلقات المشكلة التي تواجه المترجمين خاصة والفريلانسر عامة. لقد ذكرت في عدة حلقات المشكلة التي تواجه المترجمين خاصة والفريلانسرز عامة العرب، والمتمثلة في عدم توفر حلول الدفع. وسؤالي لك: ما هي وسائل الدفع المتوفرة حاليا في العالم، وهل من الممكن توفير هذه الوسائل في الدول العربية عامة والجزائر خاصة؟ وفي حالة عدم توفرها، هل هناك حل مستقبلي لهذه المشكلة؟ ومن وجهة نظرك، هل على الفريلانسرز رفض عمل للعميل خارج الوطن فقط لعدم توفر حلول الدفع؟ وفي الأخير أعتذر منك لطول سؤالي، وفقك الله لما يحب ويرضاه أجمعين، يا رب وفقنا جميعا. إذن كما ترون السؤال يعني واضح من ناحية عرض المسألة، وهو يتكون كعادة أسئلة الذين يرسلون إلي يتكون من عدة أجزاء، والجزء الأول هو: ما هي وسائل الدفع المتوفرة حاليا في العالم؟ هذا السؤال يعني لا يمكنني حصره، لا أعرف كافة وسائل الدفع المتوفرة حاليا في العالم، لكن الذي أعرفه شخصيا هي كثيرة جدا. يعني هناك بطاقات بنكية، هناك حسابات بنكية فيزا ماستر كارد، هناك عملات رقمية أيضا، هناك حوالات بنكية، هناك حوالات بنكية مثلا عبر الويسترن يونيون والمونيغرام، ولا هذه لا تتطلب حساب. هناك العديد جدا، يعني هناك مثلا وسائل الدفع النقدية، مثلا يكون زميل مثلا أو شخص بيذهب إلى تلك البلاد ويسلمك المبلغ نقدا. فهذه الوسائل الدفع المتوفرة حاليا في العالم. هناك أيضا أنظمة الدفع مدفوعات الرقمية مثل باي بال وبايونير وباي سيرا والبنوك وسكريل والبنوك وجملة البنوك الرقمية المرتكزة على العالم الرقمي، أكثر منها مرتكزة على العالم الواقعي، مش يعني مش كالبنوك العادية التقليدية. فهذا ما يخطر في بالي في الجواب للسؤال: ما هي وسائل الدفع المتوفرة حاليا في العالم؟ الجزء الآخر من السؤال يقول: هل من الممكن توفير هذه الوسائل في الدول العربية عامة والجزائر خاصة؟ نذكر قبل أن أنسى، هناك أيضا بطاقات الدفع المسبق كاشيو وان كارد بطاقات الهدايا مثلا أمازون وغيرها، هذه أيضا تعتبر وسائل دفع إذا كنت يعني تجيد استعمالها وتقبل استعمالها. وبطاقات أيضا آيتونز وبطاقات نون حاليا، نون التسوق والعديد من البطاقات الأخرى، بطاقات يعني مسبقة الدفع يعني أصلا هي مشحونة. فنحاول الإجابة عن المقطع الآخر من السؤال، هو هل من الممكن توفير هذه الوسائل في الدول العربية عامة والجزائر خاصة؟ خلينا نحكي على الجزائر، لأن الدول العربية الأخرى ليس لدي علم كبير جدا يعني بوسائل الدفع فيها، مع أني تعاملت يعني مع عدة دول عربية، لكن الجزائر هي التي أعيش فيها حاليا والتي أعرف يعني بعض المعلومات عن هذا الموضوع فيها. فالجزائر تعاني من ناحية توفير حلول الدفع، فالإشكالية هنا أنها لا تتوفر بشكل كبير جدا. فهناك ندرة في عدد الجزائريين الذين يملكون باي بال مفعل وبطاقات يعني بنكية ماستر كارد وفيزا وغيرها، فهناك قلة، لكن يمكن يعني توفير بعض هذه الوسائل في الجزائر. فنذهب إلى المقطع الآخر لكي نجيب يعني عن السؤال، وهو في حال عدم توفرها هل هناك حل مستقبلي لهذه المشكلة؟ في نظري هناك حلول مستقبلية ويتم العمل عليها حاليا، مثلا بنك سي في الجزائر، وهو بنك كما يعني يسمي نفسه البنك الأول عبر الموبايل والهاتف المحمول في الجزائر، وهذا أطلق يعني مبادرة جيدة جدا، أحاول حاليا المشاركة فيها لعل هذه المشكلة يعني تحل. ويعني كما يقول في حسابه سوف أضع رابط تابع لهذه التدوينة، يعني في التدوينة التابعة لهذه الحلقة سوف أضع رابطه للاشتراك، وهو مخصص فقط للجزائريين، فيسمح بفتح بطاقة فيزا في ظرف 4 أيام حسب ما يقول، وتقديم الوثائق والتسجيل يكون كامل أونلاين، وثم ترسل لهم الوثائق عبر البريد العادي. فيعني ما فيه إشكالية أنك تذهب إلى الفرع وتقدم الأوراق أو كذا، لا، فكل شيء عبر الأونلاين. لكن هناك ملاحظة أيضا في هذا الموضوع، هو أنهم يطلبون لابد من وجود جواز سفر ساري المفعول في وقت فتح الحساب. فما عندك جواز سفر لازمك تفتح جواز سفر، أو جواز سفرك يعني انتهت صلاحيته لازم تعيد يعني تجديده لكي تستفيد من هذه الخدمة، ويمكنك يعني دخول موقعهم والتعرف إلى المزيد عن هذا الموضوع. فهذا من الحلول. هناك حل آخر أيضا وضعت يعني وفي حالة عدم توفرها، هل هناك حل مستقبلي؟ هناك مثلا عملة ليبرا من فيسبوك، وهذه واعدة لكنها سوف تنطلق العام المقبل في 2020 إن شاء الله، وفي بعض البلدان المحدودة فقط. فنتمنى أن الجزائر تكون ضمن تلك البلدان، وسوف أجربها، ويمكن أعمل حلقة عن تجربتي معها إذا يعني جربتها للحديث عن هذا الموضوع. نذهب إلى الجزء التالي من السؤال، والذي يقول: ومن وجهة نظرك هل على الفريلانسرز رفض عمل لعميل خارج الوطن فقط لعدم توفر حلول الدفع؟ والجواب هو على حسب، يعني حسب العميل. إذا كان العميل خارج الوطن كبير أو صغير أو فرد أو مؤسسة، فلابد أن يكون الرفض يعني حسب العميل وحسب المشروع أيضا وحسب فبداية أنا أرفض أن يعمل المترجم الحر أو العامل الحر بشكل عام أن يعمل على مشروع كبير دون التحديث عن حلول الدفع. فحلول الدفع هي شيء must be، يعني شيء لازم، شيء أساسي. فما فيك يعني تعمل عن مشروع فيه 4-5 أشهر ثم تتحدث في الأخير عن كيفية الدفع وما تلاقي يعني طريقة للدفع وتتورط، لا. فالعمل يكون عبارة عن أقسام، مثلا كل أسبوعين أو كل شهر، ويكون قبل أصلا انطلاق يكون هناك حديث نزيه وصريح ومفتوح حول حلول الدفع. لكن هل يعني الأفضل أن نرفض لو ما عنده وسيلة للدفع أو نقبل؟ فزي ما قلت هنا حسب العميل وحسب المشروع، ففي الغالب نرفض، لأن من بين أسباب رفض العمل يعني مش لأن العميل سيء أو لأن المشروع سيء أو كذا، لكن لأن حلول الدفع غير متوفرة. لكن قبل أن يعني نصل إلى هذه المرحلة، أنا وضعت عدة نقاط فيها حلول دفع، لأن أيضا عدم وجود أي حل دفع شبه مستحيل يعني. ففي النهاية نحن بشر ونتعاون مع بعضنا البعض، وبنلاقي حل، بنلاقي تصريفة كما يقولون، بنلاقي حيلة أو شيء من هذا القبيل لتجاوز هذه المشكلة. فأيضا حلول الدفع مهما كانت فهي متوفرة، لكن طبعا تتفاوت من بلاد إلى أخرى، هناك تضييق في بلاد، هناك توسيع في بلاد أخرى، لكن الحل بشكل عام موجود. وسوف الآن نستعرض هذه الحلول التي وضعتها بشكل نقاط، وهي كالتالي: أنك تفتح حساب بنكي. خلينا أقول أن هذه الحلول متعلقة بالجزائر فقط، يعني ليست متعلقة، ممكن تصلح في بلدان أخرى، لكن نحن نحكي عن حالة الفريلانسر حلول الدفع الفريلانسر في الجزائر خاصة. رقم واحد هو فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة، دوفيز يعني كما نقول هنا بالجزائر. فحساب بنكي بعملة صعبة، وعادة هو ما يكلف 50 يورو أو يعني 50 دولار بالعملة الصعبة. فتفتح حساب بنكي لدى بنك الخليج أو لدى بنك القرض الشعبي الوطني أو بنك الجزائر الخارجي أو أي بنك يعني تسمع عنه أنه مفيد وأنه جيد، فتفتح عنده. لكن هذا، لأن هذا نقطة واحدة، لكن فيه بعض السلبيات، ومن بينها أن هناك قانون بيقول لك أنت لما بتعمل مع شركة، خلينا نكون واضحين هنا، أنك تعمل مع شركة وليس فرد. فلما بتعمل مع شركة، لما بتوصلك المبالغ المالية بالعملة الصعبة في حساباتك البنكية لدى البنوك الجزائرية، تتحول تلقائيا إلى الدينار وبسعر الصرف الذي يتبعه البنك، وهذا ما يقلل قيمتها جدا، لأن كما هو معروف تحويل العملة الصعبة في السوق السوداء يعني يجني منها الفريلانسر مبالغ أكثر من سعر الصرف القانوني. فهذا شيء. هناك أيضا أمر آخر، حتى لو كان الفرد العميل عميل فرد وليس شركة، نفس الشيء راح يوصل لك المبلغ بالدينار وليس يعني يحوله البنك إلى الدينار وليس بالعملة الصعبة. فهذه إشكالية، لأن البنك بيقول لك، البنك الجزائري بيقول لك أنه لكي تصلك بالعملة الصعبة لازم يكون المرسل قريبك أو إنسان لديك معه صلة قرابة، أما لما يكون مش صلة قرابة فتوصلك دينار. ولا أدري يعني القانون هذا من أي يعني من أي منطق خرجوه، لكن الله مستعان مش راح نديره. فهذا رقم واحد. اثنان، الحل رقم اثنان هو الويسترن يونيون والمونيغرام. الويسترن يونيون شو هي اصلا؟ يعني ويسترن يونيون والمونيغرام هي عبارة عن شركات وكالات عالمية لتحويل المال عبر العالم، لديها عدة فروع في الجزائر، يعني يمكن 48 ولاية. مونيغرام مثلا ويسترن يونيون موجودة في وادي سوف، لديها عدة مكاتب. مونيغرام أعتقد لديها مكتب واحد في واد سوف، وأكيد منتشرة يعني في الشمال ومنتشرة في ربوع الوطن الجزائري. فالويسترن يونيون في الجزائر تستقبل فقط، ولكن لا ترسل، فتستقبل فقط، فهذه تنفع. والجيد فيها من الإيجابيات هي أنها لا تحتاج إلى فتح أي حساب معه. فويسترن يونيون مجددا ليست بنك، هي عبارة عن وكالة تحويل أموال من مكان إلى آخر، ولكن في الجزائر هي فقط تستقبل لا ترسل. ولهذا أيضا للأسف الشديد يعني لما كان هنا بعض المواطنين أرسلوا أولادهم ليدرسوا في أماكن أخرى، كانوا يذهبون يسافرون إلى تونس لكي يرسلوا النقود عبر الويسترن يونيون. ليش؟ لأن الويسترن يونيون في الجزائر المجيدة لا ترسل، فقط تستقبل. المهم، لكن تعتبر أيضا ويسترن يونيون حل، لأني شخصيا كفريلانسر عملت بها لمدة يعني معقولة، ممكن عام أو عامين. هي صحيح فيها إشكالية، أولا هي إشكالية أن المال يصلك بالدينار بسعر الصرف تبع البنوك، فهذا يقلل جدا من المبلغ الذي ستلقاه. الشيء الآخر أن عمولة ويسترن يونيون غالية جدا، فهنا الإشكالية. فويسترن يونيون عمولتها غالية، فأنت لازم تتفاهم مع العميل عن على عاتق من تقع العمولة، فهذا مهم أيضا. كما نقول يعني في المناقشات مع العميل بخصوص الدفع أو كذا، بتتفقوا على من تقع عمولة إرسال مبلغ ويسترن يونيون. كما قلنا، السلبية الأخرى أنها تصلك بالدينار وليس بالعملة الصعبة، هذا الشيء. أما إيجابياتها فهي أن الإرسال يكون في نفس اليوم، يعني لو أرسل لك اليوم فيك تروح للمركز البريد، لأن أيضا ويسترن يونيون تتعامل مع البريد، وبعض مكاتب البريد في الجزائر فيها ويسترن يونيون، وتتلاقي يعني الشعار تبعها تتلاقيه يعني بالأصفر ومشهور، تب ويسترن يونيون راح تلاقيه، وراح تتذكر أنك شفت هذا الشعار في يوم ما، في يوم ما يعني في مكان ما. ف كما قلنا، إيجابياتها هي أن تصلك في نفس اليوم. الشيء الآخر هي أنها لا تتطلب أي حساب، فكيف يعني تتأخذ أموالك؟ تروح للمكتب ويسترن يونيون وتسلمهم بطاقة التعريف، بطاقة الهوية، والرقم السري، رقم السري للمعاملة الذي يرسله لك العميل، لأن العميل لما بيرسل عبر الويسترن يونيون يعطوه رقم سري، رقم سري تعطيهم للمكتب، يعطونك ورقة تملأ البيانات بسيطة يعني ليست صعبة مثل أي حوالة عادية. ثم بعد مدة قليلة يدخل للحساب، يعطيك أموالك والجميع سعداء بإذن الله. مونيغرام نفس الشيء، مونيغرام هي عبارة فقط عن شركة أخرى تعمل نفس الطريقة. الحل الثالث الآن هو التحويل عبر المنتديات. هناك عدة منتديات نشطة في العالم العربي، منها مثلا في العالم العربي ترايدنات، في العالم العربي بشكل عام أو الجزائر بشكل خاص منتديات الجلفة، وهناك أيضا منتديات التصيلي وما إلى ذلك. فهناك منتديات نشطة، هذه المنتديات فيها أقسام للتجارة الإلكترونية، هذه الأقسام فيها باعة معتمدون، يعني باعة معتمدون من المنتديات، والمنتديات هذه في العادة لديها قائمة للباعة المعتمدين، فما فيك تتعامل مع أي شخص يعني مسجل هناك، لا، لازم تتعامل مع الباعة. الباعة لديهم خصائص، لأن المنتدى واثق فيهم لأنه أخذ منهم بعض الأموال كضمان، فأي مشكلة تقع فهو المنتدى يعوض يعني تلك الأموال، وهذا في العادة لا يحدث. يعني المشكلة أصلا تحدث ليش؟ لأن الناس هناك المحولون هذا هو عملهم، فما فيهم ينصبوا على حد أو يعني يخدعوا حد لكي لا يعني ليتوقف عملهم. فهناك باعة معتمدون، فأنت بتروح لتلك الأقسام، كل منتدى ونظامه، يعني كل منتدى ونظامه، التصيلي نظامه، الجلفة نظامه، ترايدنات نظامه، فتدرس الموضوع، تدخل المنتدى وبتقرأ قوانينه وأموره في أمور يعني التحويلات المالية والتجارة الإلكترونية، بتلاقي أنك يمكن تتفاهم مع شخص، بتعطيه الدولار يعني عميلك أو الشركة، ترسل إلى ذلك البائع، يستقبلها دينار دولار أو يورو يعني بالعملة الصعبة، ويرسلها إليك دينار حسب مفاهمة عن العمولة وسعر الصرف. هناك أيضا سلبية، هنا الإيجابية هي أنها جيدة أكثر من ويسترن يونيون، يعني لما بدخل بالتعامل مع عميل بالعملة الصعبة، التحويل عبر المنتديات راح يكون أكثر من ويسترن يونيون والمونيغرام في الغالب، لكن أيضا تحويل عبر المنتديات بياخذ عمولة كبيرة كل حسب البائع، فأنت حاول بتشوف البائع اللي يأخذ أقل قدر ممكن من العمولة. الحل الرابع وهو تحويل عبر خمسات. في خمسات خاصة لو كنت أنت تعمل عبر خمسات، وهنا يعني أنت لما بتكون أصلا يعني بادئ في العمل الحر حاول تعامل مع خمسات لكي لا تقع في عمليات النصب، فأنت أصلا تعامل مع خمسات أو مستقل منذ البداية يعني، فهذا يجنبك النصب ويجنبك الكثير من المشاكل، وأيضا يساهم في إيجاد حل للتحويلات المالية. كيف؟ وهو عبر التحويل من رصيد خمسات إلى رصيد CCP، وهناك عديد جدا من الخدمات في خمسات تقدم هذه الخدمة. فأنت مثلا لما يجيك عميل تقول له أنا واثق فيك وكذا، بس لأن عندي مشكلة في التحويلات المالية، والجزائر يعني فيها إشكاليات في التحويلات المالية، فأنت مرجوك يعني مفضلك نتعامل عبر منصة خمسات لأن هذا أريح لي وأريح لك أيضا، لأنه حتى هو ضامن يعني يضمن أن يتسلم العمل المنجز. فهذا يعني حل الرابع. الحل الخامس وهذا يصلح أيضا لما بتكون تعيش في ولاية حدودية يعني قريبة من بلاد أخرى، مثلا واد سوف تونس قريبة جدا تونس، فتفتح حساب في بلد مجاور، لأن تونس لديها الكثير جدا من التسهيلات، تفتح حساب لديهم ثم تصلك المال هناك، ثم أنت تسافر لتونس وتستقبل مالك أو تحوله إلى حسابك البنكي أو تأخذه يعني نقدا بالعملة الصعبة، فهذا أيضا حل. هناك حل متطور جدا ولم أجربه، لكن أيضا يمكن وضعه في حساب الاحتمالات تبعك، وهو محافظ خاصة بالعملات الرقمية بالتكوين ريبل إثيريوم وما يعني عملات الرقمية الموثوقة، فهذا أيضا حل، بس هو مش منتشر. ليش؟ لأن أصلا العملاء العرب الوقت الحال لا يدفعون بالعملات الرقمية، لكن أنا أشرت إليه هنا. ليش؟ لأنه حل بدأ ينتشر، فلذلك لا يجب إغفاله. يمكن مثلا بيكون لديك صديق خبير في العملات الرقمية أو كذا، زد استفسر عنه في هذا الموضوع، يعني بيعطيك معلومات أكثر، فأنت بتشوف إذا هذا الحل ينفعك يساعفك أو لا فتعمله. الحل السابع هي بطاقات الافتراضية أو البلاستيكية. والبطاقات الافتراضية والبلاستيكية تباع بسعر منخفض في الجزائر. مثلا أنت لما بتحب تشري بطاقة فيزا أو ماستر كارد افتراضية بتكلفك يعني 170,000 درهمنا يعني سنتيم، أو تكلفك 250,000 يعني بسنتيم، لا أدري بالضبط كم بالدولار، لكن مبلغ ليس كبير جدا يعني مبلغ زهيد بالنظر إلى الحلول التي تقدمها. وهنا هناك عدة صفحات في الفيسبوك تقدم، صفحات جزائرية في الفيسبوك تقدم هذه الخدمة، وهي تحل يعني هو بيفتح لك ماستر كارد أو فيزا افتراضية باسمك وكل شيء، ويضع فيها 3 أو 4 دولار ويسلمك الحساب، وانت بتغير فقط كلمة المرور وتستفيد منها. لكن فيها إشكالية واللي هي وشي أنها صعبة الاستخراج يعني، فأنت لما إذا فتحت بطاقة افتراضية يعني افتراضية يعني ما عندك البطاقة البلاستيكية تبعها، فهنا أنت تتعرض إلى مشكلة كيف راح تخرجها، فتضطر أنك تبيعها عبر المنتديات أو تستفيد منها في خمسات أو تشتري منها يعني ما يروقك في الانترنت أو شيء من هذا القبيل، بس ما فيك بتخرجها يعني بطريقة عادية، فهذه مشكلة الافتراضية. لكن البلاستيكية ما فيها، مثلا بايسيرا هو بنك يعني مشهور الوقت الحالي افتراضي، بس بيقدم بطاقات بلاستيكية، فالبطاقات البلاستيكية فيك أنك تذهب الاتيام اللي بتلاقي فيه يعني الصراف، أجهزة الصراف الآلي اللي تلاقي فيها شعار إما ماستر كارد أو فيزا يعني حسب البطاقة، والبطاقة تلقى فيها ماستر كارد بتروح إلى الصرافات الآلية اللي فيها ماستر كارد، وعموما هما الصرافات الآلية العامة بشكل عام تقبل الفيزا أو الماستر كارد، فبتدخل البطاقة وبتخرج العملة الصعبة. هناك أيضا عملات تقتطع، أعتقد أنه يعني كل عملية سحب بيقتطعوا دولارين أو ثلاثة حسب البنك الذي يعني تستخدمه. فهذه أيضا زد أبحث في الموضوع، فهو حل ورقم 7. والحل الثامن والأخير هو الاستعانة بصديق، وهذا ما أفعله في الوقت الحالي، هو أنك مثلا يكون عندك صديق أموره مضبوطة، أموره منضبطة تمام التمام، عنده أكثر من بنك، عنده باي بال مفعل، عنده كذا عنده كذا، فهو يعني بيزيع عنك العناء في هذا الموضوع، فهو يستقبل عنك ويكون يعني التعامل دائم، لأنك ما راح تستعمل حلول أخرى وما راح تكسر راسك يعني مع حلول أخرى. فأنت ترسل له المبلغ من عملائك وهو يعطيك دينار حسب عمولة معينة أو يعني حسب سعر صرف أقل من السوق، فهو بيستفيد وانت بتستفيد والجميع يعني يستفيد. فهذه حالة كما يقال الإنجليز win-win situation، يعني حالة يكسب فيها الجميع، وهذه التي أنصح بها. لأنه ليش؟ لأنها بتخلي عالم العمل الحر بيغدق ثماره على الجميع، يعني ما واحد فقط يستفيد، لا، فالجميع يستفيد والجميع يعني ينتفع. وهذا ما أرجوه، أرجو أن تكونوا قد استفدتوا من هذه الحلقة. اعتنوا بأنفسكم واعتنوا بمن تحبونهم. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. سلام. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم. انتظرونا في الأسبوع القادم، ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست، علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى.